فيها بعض الأسئلة التي أوردها الإخوة، وإن بقي وقت عدنا لموضوع التلبية. يقول الأخ: هل الدخول في النسك مع عقد النية أو غير ذلك أفيدونا؟ أنا نبهت أثناء التعليق على الذي، ولكن بعض الإخوة ربما ما أدرك الإحرام بالنسك أيها الإخوة أن تنوي بقلبك. تنوي بقلبك، ما معنى النية بالقلب؟ القلب هو محل النية، والتلفظ بها في غير الحج بدعة. فأن تنوي بقلبك الحج أو العمرة أو الحج مع العمرة، إن كنت مفردا تنوي الحج وحده، إن كنت معتمرا أو متمتعا تنوي العمرة، إن كنت متمتعا تنوي العمرة متمتعا بها إلى الحج، إن كنت قارنا تنوي العمرة والحج أو العمرة مقرونة بالحج، ثم بعد ذلك تتلفظ بها فتقول لبيك عمرة وحج إن كنت قارنا، أو لبيك حجا إن كنت مفردا بالحج، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتعا، ثم تبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. وهذه التلبية ترفع بها صوتك، فكلما لقيت جماعة أو صعدت مكانا عاليا أو نزلت واديا أعقاب الصلوات في كل مناسبة فإنك تقولها، فإنه لا يسمع تلبيتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة يقول أشهد يا رب أن هذا يقول لبيك اللهم لبيك. حتى الحجارة في الأرض وحتى الأشجار وغيرها التي تمر عليها وترفع صوتك فإنها تشهد لك يوم القيامة بأنك لبيت ربك بكلمة التوحيد. فهذه لا شك فرصة أيها الإخوة، والحج مدرسة أيها الإخوة، الحج فرصة لنا قد لا يتكرر مرة أخرى، وبخاصة الإخوة الذين أتون من خارج هذا البلاد وحتى من هذه البلاد، لأن الإنسان لا يضمن عمره إلى العام القادم، فربما تخترق المنية، ربما تحول بينه أسباب وموانع، مرض وغير ذلك، فلا يستطيع أن يحج. فهذه فرصة بأن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه وأدى فريضة الحج وتجنب المعاصي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يكون قلبه أبيض ناصع قد أزيل ما عليه من تراكم السيئات والخطايا، فلا ينبغي أن يلوثه بعد أن يعود إلى بلده فيعود لمزاولة المعاصي. وأخطر المعاصي أيها الإخوة الشركيات التي قلت لكم، الذهاب إلى القبور. نعم زيارة الموتى هذه سنة، رسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور تذكر الإنسان بالآخرة، لأن الإنسان إذا تذكر الموت كل كثير قل في عينه وكل قليل صار كثيرا في عينه، أصبح يفكر في أمور الآخرة وينسى أمور الدنيا. ولكن الإنسان يتجنب ماذا؟ زيارة القبور للاعتقاد في أهلها النفع والضر، وبأنهم يشفون أو يشفعون، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، وهو من خصه الله تعالى بالشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة الكبرى تبدأ من آدم وكل الأنبياء يعتذرون حتى تصل إلى رسول الله ليشفع في أهل الموقف يوم القيامة يوم القضاء والحساب، كل يقول فيقول أنا لها، فيسجد عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى له ارفع صوتك ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. إذن هو لا يشفع إلا بإذن الله، يسجد خاضعا دليلا مستسلما لله، فالله تعالى يقول ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع. إذا كان هذا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى والذي قال الله تعالى فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف بإنسان يذهب إلى جثث أجياف أناس ربما أكلتهم ماذا الأرض وذهبوا وأصبحوا رميما، تذهب إلى صاحب هذا القبر والله حي كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فاتجه إلى الخالق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. إذن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرنا بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. إذن الدعاء مطلوب أيها الأخوة، ولكن ممن؟ من القادر على أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الجواب لا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن فلنتجه إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة. ولما أدرك المسلمون الأولون أصحاب رسول الله أهمية الدعاء وأن الدعاء هو مخ العبادة، وأيضا قالوا: يا رسول، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فننذيه؟ نقول: يا رب. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا هو الوقت الذي يفضل الفاضل أن تصلي فيها الوتر، فيقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الله يتقرب إلى عباده، هو سبحانه وتعالى يحسن إلينا ونحن المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن علينا أيها الإخوة أن نصدق في أعمالنا، لا نريد أن نضيع هذه الفرصة. إن غسلت ذنوبنا ما دمنا قد تجنبنا المعاصي، إن غسلت ذنوبنا وعدنا طاهرين، فلنعد بأعمال حسنة. ومما يثبت تلكم الأعمال أن نصلح في أنفسنا، أن نصلح أهل بيتنا فندعوهم، جيراننا، إخواننا المؤمنين، فيكون أحدنا لسان صدق حتى يجعله الله تعالى لسان صدق في الآخرين. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن يفعله المؤمن. وليس المعنى أن تؤدي العبادة ثم إذا خلص الإنسان منها نكص على عقبيه، لا. الأخ يقول: هل علي شيء لوزلت شعرا أو ظفرا في الأيام العشر لكن قبل أن أحرم؟ الجواب لا. هو إلا إذا كنت ستضحي، إذا كنت ستضحي كما جاء في الحديث الصحيح: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. لكن أنت لاحظ أنك إذا كنت ستضحي ومع ذلك أيضا أديت العمرة في عشر ذي الحجة، فلك أن تقصر شعرك إن كنت ستحج، ولا يؤثر لأن هذا نسك فيقدم، وذاك ترك الشعر إنما هو أيضا سنة أو واجب على أقوى الأقوال ولا يؤثر على نسك الحج. هل على المرأة التي أحرمت بالإفراد يوم الثامن وبدأت دورتها ولم تنتهي إلا بعد الخروج من مكة مع مجموعتها فلم تتمكن من الطفل؟ لا، المرأة أيها الإخوة التي أصابتها الدورة يعني الحيض والنفاس، فإذا جاء آخر الأيام وهي لم تنقطع فتتجه إلى أحد العلماء فتسألهم فيفتيها بأن لها أن تتحفظ، يعني تحفظ فرجها وتطوف بالبيت، وهذا قول لبعض العلماء لأن هنا مضطرة يعني أدركها الوقت، وإن لم تطف بالبيت سيذهب رفقتها وأنها ستذهب دون طواف، لا، بل عليها أن تهيئ نفسها، ولكن هذا يكون في الوقت نفسه. الأخ يقول: اشرح لنا كيف نجد المشعر الحرام في مزدلفة. هذا احتاج وقت، هذا سيأتي في حديث جابر سمعتموه، وعندنا غدا درس وبعد غد وبعده وبعده إن شاء الله، وسننتهي من بيان جميع أحكام الحج. الأخ يقول: إذا أحرم الحاج من دويرة أهله هل يلزمه أن يمر بالميقات؟ نعم يمر بالميقات، لكن الأولى أن يحرم من